طيب، يقول هل صحيح أن أبا سفيان شرط على الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجه أم حبيبة أن يخلف معاوية بعده؟ أولا، أبو سفيان ما زوج النبي أم حبيبة، أم حبيبة أسلمت قبل أبيها، وهي هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش، عبد الله بن جحش، إلى الحبشة، ثم توفي هناك، قيل توفي مرتدا وقيل توفي على إسلامه وهو الأظهر. ولما توفي زوجها وهي في الحبشة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من أبي سفيان، لأن أبا سفيان لم يكن وليا لها لأنه كان كافرا، والله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فالكافر لا يكون وليا على المسلمة. فأبو سفيان ما أسلم إلا بعد سنين، وتعرفون قصته مع أم حبيبة لما زارها ورفعت عنه فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان لم يزوج النبي أم حبيبة، النبي تزوجها، هي أسلمت قبل أبيها وتزوجها النبي قبل أبيها، قبل إسلام أبيها، فكيف يكون زوجها واشترط عليه أن يعني يؤمر معاوية أو يخلف معاوية بعده؟ لكن جاء في صحيح مسلم أن أبا سفيان أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم فقال له يا رسول الله يعني قد حاربتك يعني فيما سبق وكذا، وأنا الآن تائب إلى الله تبارك وتعالى وأريد ثلاثة أشياء منك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريد؟ قال أزوجك أم حبيبة. فقال النبي قبلت. وقال تؤمرني على قتال الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال والثالثة؟ قال أن تجعل معاوية كاتبا للوحي. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم من حيث أولا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا أم حبيبة قبل أن يسلم أبو سفيان بسنوات، كان بقى تزوج أم حبيبة ثم أسلم أبو سفيان بعد ذلك، هذا الأمر الأول. فقالوا إذن لعله خطأ من بعض الرواة أنه ذكر أم حبيبة، ولعله أراد أختها، يعني أبو سفيان أراد أن يزوج النبي أخت أم حبيبة. وأما قول تؤمرني على قتال الكفار كما يعني كنت أقاتل المسلمين والنبي أعطاه ذلك، لا يعلم النبي أمر أبا سفيان إلا على يعني وفد نجران. وأما قوله أن معاوية يكون كاتبا للوحي فهذا فعلا معاوية صار كاتبا للوحي، ولكن أيضا المشهور أن معاوية أسلم قبل أبيه، معاوية أبي سفيان أسلم قبل أبيه أبي سفيان. على كل حال هذا الحديث قد نص كثير من أهل العلم على أنه يعني وقع فيه خطأ من بعض الرواة.